يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أعظم الجوع يا إخوان جوع القلب، جوع المعرفة والعلم، هذا أعظم الجوع الذي إذا قرأ الإنسان هذا الحديث وفيه قوله سبحانه وتعالى فاستطعموني أطعمكم، يعني اسألوني أن أطعمكم ما ينفعكم فأطعمكم. وأعظم ما ينفع الإنسان هو العلم، ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يكثر الإنسان من دعاء ربه إياه أن يرزقه العلم. ومما يوصف له أن كثيرا من الإخوان يطلبون العلم، تجد أحدهم يحفظ في القرآن ويحفظ في السنة ويحفظ في المتون ويحضر الدروس، لكن قل أن يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم ارزقني حفظ القرآن، أو اللهم ارزقني حفظ ألفية ابن مالك. تجد بعض الإخوان يحفظ الألفية لكن لا يسأل الله عز وجل ذلك، وهذه غفلة عظيمة. لا مدد في العلم أعظم من إعانة الله وتوفيقه. هتف الذكاء فقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. لا ينفع الإنسان ذكائه ولا حرصه، وإنما ينفعك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم، أن يرزقك الإعانة على نفسك، أن تحبس نفسك في مجالس العلم، أن يرزقك الإعانة إلى التوفيق إلى الأشياخ الذين يدلونك على ما ينفعك من العلم. سؤال الله أن يهديك القراءة فيما ينفعك من الكتب، لأن الإنسان إذا كان مديم السؤال لله عز وجل وفقه الله. النووي أخذ كتاب الشفاء لابن سينا من دار الكتبيين يريد أن ينظر فيه في أول ابتدائه العلم، قال فنظرت فيه فأظلم قلبي فرحمني الله وتركته. أظلم قلبه لأن الله فتح له تكريه هذا العلم له في قلبه فمال عنه وانصرف عنه. وأنت إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك في دلالتك إلى ما ينفعك فأول ما يجني عليك اجتهادك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك من التوفيق لمن سلف لما كانوا يكثرون سؤال الله سبحانه وتعالى العلم إرضاؤهم بأصول العلم وعدم خروجهم عنها. كانوا يقرؤون أصول العلم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، لا تجدهم قرأوا المطولات، بل لا يعرفونها. مرة تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام محقق في تفسير آية، فلما فرغ من الدرس قال له أحد الإخوان أحسن الله إليكم هذا قول الطاهر بن عاشور. قال أين كلام بن عاشور هذا؟ لأنه فرح لأنها مسألة مشكلة في التفسير، فقال في تفسير له اسمه التحرير والتنوير. قال أنا ما أعرف التفسير هذا لكن هات لي نسخة منه. يعني انظر إلى أنه هدي إلى تحرير هذه المسألة وهو لا يعرف هذا الكتاب، لكن كانوا يعرفون أصول العلم ويتقنونها، ثم كانوا يديمون سؤال الله عز وجل النافع من العلم فيهدون إليه. وأما أحدنا فتجده يجمع بين خلتين بغيضتين، إحداهما اشتغاله بالفضول وتركه الأصول فيفوته العلم. تجد أنه يشتغل بفضول العلم ويترك أصول العلم النافعة المهمة. وما أكثر فضول العلم، ستجد في كل فن فضولا كثيرة وشذورا متفرقة. لو أتيت إلى المصطلح ستجد من المتون أكثر من 13 منظومة قصيرة، فضلا عن المنظومات المتوسطة فضلا عن الكثيرة. لكن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى يشتغل بالأصول المعروفة عند أهل العلم، نخبة الفكر ثم ألفية العراقي. ثم تجدنا نجمع الخلة الثانية أننا نقل من دعاء الله عز وجل التوفيق في العلم. أنا أسألكم يا إخوان، هل واحد منكم سأل الله في صلواته هذه الأيام أن ينفعه بهذه الدروس؟ قد لا نجد بيننا إلا قليل. حتى المتكلم هل سأل ربه أن ينفع بتدريسه هذه الدروس؟ ينبغي أن يكون هذا السؤال حاضرا في جنباتنا حتى يتحقق للإنسان أن ينفعه الله عز وجل بما يقربه إليه. هذه اللفظة كلها مستكنة وما تحتها من معنى طويل في أمر الله عز وجل لنا باستطعامه في قول يا عبادي استطعموني أطعمكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.